فلا تدع شبهة تعارض الخبر ولا إرادة تعارض الأمراض. فلا تمر معارضات السوء بالقلب إلا وهي منتاجة من مرور الوساوس الشيطانية التي ابتلى بها العبد ليقوى إيمانه ويعلو عند الله ميزانه لمدافعتها وردها وعدم السكون إليها. فلا يظن المؤمن أنها لنقص درجته عند الله. يعني إذا خطرت وساوس على قلب المؤمن فينبغي أن لأنه ما يظن أن هذه الوساوس طرأت على قلبه أنه ناقص عند الله. لا بالعكس، كما نضرب المثال كثيرا لمن يكون من الوسوسة، يعني النصف إذا أراد أن يسرق بيتا هل يأتي إلى خربة خرابه مثلا يذهب ويحوم أو شقة ما فيها إلا الجدران؟ لا، الذي يريد أن يسرق يدخل ويبحث عما يعني خف حمله ولا ثمن وليسرقه. فكذلك الشيطان لو كان القلب خاويا تماما لما أتى ليوسوس أن يسرق منه الإيمان، لكن لأنه عارف أن هذا القلب فيه إيمان هو يريد أن يدخل حتى يسرق منه هذا الإيمان. فإذا لا ينبغي لمن يوسوس أن يظن أن هذا انه كده اصل صار ملحدا وانه يعني ان هذا نقص كل الولاه عند الله. لا، ده هو النقص عارف ان في ايمان وداخل يسرق. والدليل ايه؟ الدليل استفظاع هذا الشخص الذي يبكو لهذا الكلام، تماما كما فعل الصحابه من قبل حينما اشتكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يا رسول الله ان احدا لا يجد في قلبه او في نفسه ما لو يكون حرمه لكان احب اليه من ان ينطق به. واضح يعني ان احدا يجد في نفسه من الوساوس يبغض النطق بها ولا يستطيع ان ينطق، ولو انه خير بين ان يحرق حتى يصير فحما اسود اهون عليه من ان ينطق بهذا الكلام. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: او قد وجدتموه ذلك او ذاك طريق الايمان. وفي رواية حديث اخرى قال: الحمد لله الذي رد كيده الى الوساوس، يعني ما استطاع ان ينال منكم سوى هذه الخطرات العابره. ولذلك وصف الله بقوله: الوسواس الخناس، يشكد الوسواس عند الغفلة، أما إذا ذكر العبد الله فإنه يخنس ويهرب ويبتعد. على أي الأحوال يعني موضوع أن الوساوس خطر على قلب المؤمن وهو يستطيع ولا يستطيع أن يطق بها، هذا في حد ذاته دليل على إيمانه وعلى حياة قلبه، وأن هذا النفس دخل يريد أن يصدق شيئا فأنت يعني ترده. يقول الحافظ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها السكينة عند القيام بوظائف العبودية، وهي التي تورث الخضوع والخشوع ورب الصرف وجمعية القلب على الله تعالى، بحيث يؤدي عبوديته بقلبه وبدنه. والخشوع نتيجة هذه السكينة وثمرتها، وخشوع الجوارح نتيجة خشوع القلب. ثم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ما الأسباب التي تجلب أو تجد السكينة؟ يقول: قلت سببها ابتلاء مراقبة العبد لربه جل وعلا حتى كأنه يراه، يعني التمكن من مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فالابتلاء هذه المراقبة حتى كأنك ترى الله، وكلما اكتدت هذه المراقبة أوجبت له من الحياة والسكينة والمحبة والخضوع والخشوع والخوف والرجاء ما لا يحصل بدونها. فالمراقبة أساس الأعمال القلبية كلها وعمودها الذي قيامها به. ولقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصول أعمال القلب وفروعها كلها في كلمة واحدة، وهي قوله في الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه. فتأمل كل مقام من مقامات الدين وكل عمل من أعمال القلوب، كيف تجد هذا أصله ومنبعه؟ والمقصود أن العبد محتاج إلى السكينة في المواطن الثلاث، يعني المواضع التي يحتاج فيها الإنسان إلى السكينة. أولا: عند الوساوس المعترضة في أصل الإيمان ليثبت قلبه ولا يزيد. يعني في نوع من الوساوس تأتي وتعترض طريق الإنسان حتى تقتلع جذور شجرة الإيمان من قلبه، يعني وساوس لو هو صدقها وآمن بها لخرج من الإسلام. هذا أول موضع وأهم موضع يحتاج فيه إلى السكينة حتى يثبت ويستقر ولا يزيد. ثانيا: عند الوساوس والخطرات القادحة في أعمال الإيمان، لأن تقوى وتصير هموما وغموما وإرادات ينقص بها إيمانه. إذا أول الإيمان ثانيا العمل. ثالثا: عند أسباب المخاوف على اختلافها ليثبت قلبه ويسكن جأته. رابعا: عند أسباب الفرح، فعند الفرح أيضا يحتاج الإنسان إلى السكينة.

ويكفر عنهم سيئاتهم، أي يسترها ولا يظهرها ولا يعذبهم بها. وقدم الإدخال على التكفير، ليدخل المؤمنين في الجنات ثم قال بعد ذلك ويكفر عنهم سيئاتهم. يعني الترتيب في الوجوب على العكس، الترتيب في الوجوب على العكس يعني إيه؟ يعني الأول يكفر السيئات وذلك يدخل الجنات، لكن هنا ذكر أولا إدخال الجنة ثم ذكر بعدها تكفير عن السيئات، فقال ويكفر عنهم سيئاتهم أي يسترها ولا يظهرها ولا يعذبهم بها. وقد قدم الإدخال على التكفير مع أن الأمر بالعكس للمسارعة إلى بيان ما هو المطلب الأعلى والمقصد الأسلى. فبدأ بذكر المهم وهو دخول الجنة، إن هذه الغاية العظمى، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، أي كان ذلك الوعد بإدخالهم الجنة وتكفير سيئاتهم عند الله وفي حقه فوزا عظيما، أي ظفرا بكل مطلوب ونجاة من كل غم وجلبا لكل نفع ودفعا لكل ضر، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. فقال السلفي رحمه الله تعالى أظهر الأقوال وأصحها في الآية أن اللام في قوله ليدخل المؤمنين والميت الجنات متعلقة بقوله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، لماذا؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وكذا وكذا، ثم قال وليدخل المؤمنين والمؤمنات، ثم قال تبارك وتعالى ويعذب المنافقين والمنافقات. هنا قال الألوسي في تفسير هذه الآية أيضا ويكفر عنهم سيئاتهم، يعني يغطيها ولا يظهرها، والمراد يمحوها سبحانه ولا يؤاخذهم بها. وقال أيضا ويجوز عندي أن يكون التكفير في الجنة، معنى بديع يعني بديع بمعنى جديد يعني غير شائع في كتب التكفير، يقول ويجوز عندي أن يكون التكفير في الجنة. إزاي بقى؟ يعني ما كنت في عكس الترتيب الوجودي، الترتيب الوجودي قلنا إن الأول يكفر ثم يدخل الجنة بعد ما يكفر عن سيئاته، لا هو يقول لا يدخلهم الجنة أولا ثم يكفر بعد دخولهم الجنة عنهم سيئاتهم، يكون على معنى إيه؟ يمكن يكون فيكم واحد عنده فراق يعني يقدر يجيبها. ها لو تأملتوا معنى التكفير لغة، ماشي إذا إيه المعنى؟ طيب فيقول ويجوز عندي أن يكون التكفير في الجنة على أن المعنى يدخلهم الجنة ويغطي سيئاتهم ويذكرها عنهم فلا تمر لهم ببال ولا يذكرونها أصلا لئلا يخجلوا فيتكدر سطو عيشهم ويكفر عن سيئاتهم. فهو يقول لا هي فعلا بعد دخول الجنة التكفير، ده رأيك كيف؟ يقول ويجوز عندي أن يكون التكفير في الجنة على أن المعنى يدخلهم الجنة ويغطي سيئاتهم ويذكرها عنهم فلا تمر لهم بذلك، لأن ذكر الجفا في حال الصفا جفا، ويذكرها عنهم فلا تمر لهم بذلك ولا يذكرونها أصلا، ينسيهم يعني سيئاتهم ولا يذكرونها أصلا لئلا يخجلوا فيتكبر صفو عيشهم في الجنة. ثم قال تبارك وتعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء فغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. قال إمام المفسرين رحمه الله تعالى أو قبل ذكر كلام الجليل يقول الألوسي يلاحظ أن ما تقدم المنافقين على المشركين، يقول تقديم المنافقين على المشركين لأنهم أكثر ضررا على المسلمين، فكان في تقديم تعذيبهم تعذيب المسرة. واضح أن المراد إدخال السرور على المؤمنين بما يبشرهم الله به من إدخال الجنات وتكفير السيئات والفوز العظيم، ثم يقول يعذب المنافقين والمنافقات، يعني تعذيبا لخبر بالمسرة، تبشير المؤمن بالمسرة، المنافقين أشد ضررا وحربا على الإسلام من المشركين الواضحين، ولذلك هم في الدرك الأسفل من النار. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، تقديم المنافقين على المشركين لأنهم أكثر ضررا على المسلمين، فكان في تقديم تعذيبهم تعذيب المسرة. يقول شيخ المفسرين يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله وليدخل المؤمنين والمنجيات تجري من تحتها الانهار وليعذب المنافقين والمنافقات بفتح الله لك يا محمد ما فتح لك من نصرك على مشركي قريش فيثبتوا لذلك ويحزنوا ويخيب رجاؤهم الذي كانوا يردونه من رؤيتهم في اهل الايمان بك من الضعف والوهن والتولي عنك في عاجل الدنيا فيعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات يعني وليعذب كذلك ايضا المشركين والمشركات. وقال القرطبي قوله تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات اي بإيصال الهموم اليهم بسبب علو كلمة المسلمين وبأن يسلط النبي صلى الله عليه وسلم عليهم قتلا وأسرا واسترقاقا. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى ثم لما فرض مما وعد به صالح عباده ذكر ما يستحقه غيرهم فقال ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات وهو معطوف على يدخل أي يعذبهم في الدنيا بما يصل إليهم من الهموم والغموم. وهذا شيء طبيعي جدا ان نتوقعه من اعداء الاسلام واعداء المسلمين انهم يسوؤهم عزه الاسلام ونصره المسلمين. فان الله سبحانه وتعالى قال هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال ولو كره الكافرون. واضح. فاذا ويعذب المنافقين والمنافقات هذا في الدنيا يعذبهم ايه في الدنيا كيف بأن يدخل عليهم الهموم والغموم بسبب ما يشاهدونه من ظهور كلمات الإسلام وقهر المخالفين له وبما يصابون من القهر والقتل والأسر وفي الآخرة بعذاب جهنم. ولذلك قال ولعنهم وأعد لهم جهنم. وفي تقديم المنافقين على المشركين دلالة على أنهم أشد منهم عذابا وأحق منهم بما وعدهم الله به. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. حقيقة هذه الآية وهذا الموضع من الآية وهو قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء هذه صفة للفريقين صفة للمنافقين والمنافقات وللمشركين والمشركات يعني من صفات أهل النفاق وأهل الشرك أنهم يظنون بالله ظن السوء. وإذا كانت هذه الصفة من خصائص المنافقين والمشركين فالواجب على أهل الإيمان أن يتنزهوا عن هذا الخلق وعن هذا الوضع. يقول الشيخ المفسرين رحمه الله الظانين بالله أن لم ينصرك وأهل الإيمان بك على أعدائك ولم يظهر كلمته فيجعلها العليا على كلمة الكافرين به وذلك كان وذلك كان السوء من ظنونهم التي ذكر الله في هذا الموضع. أي نعم الظالمين بالله ظن السوء فظن السوء أن الإسلام يظن دائما في اندحار ولن ترتفع كلمة الله سبحانه وتعالى على كلمة الكفر. يقول الله تبارك وتعالى أيضا في نفس هذا المعنى من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ في سورة الحج. من كان يظن أن لن ينصره الله طبعا لم يرد الضمير هنا يعود إلى من إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يسبق له ذكر في السياق لكن هذا مفهوم من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة من كان يظن بالله أنه لن ينصر عبده ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فيعمل إيه يعني يقول زي ما تقول واحد يروح يموت يروح موت نفسه لأنه لم يضر إلا نفسه والله معز دين معز دينه وناصر نبيه صلى الله عليه وسلم. فتقول اللي بيظن فعلا كده هذا الظن السيء بالله ليس له إلا أن يكيد نفسه فإن هذا الظن لن يكيد الله ورسوله شيء فإن كلمة الله غالبة. فهذا معنى الآية من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا ولا في الآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ليدل على طريق الظروف الامتحان يربط حبل في سقف البيت سقف الحجرة واضح يقف على حاجة عالية ويربطه وبعدين يزيحه برجليه ويخلق له. هذا هو معنى الآية بالضبط من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب حبل إلى السماء يعني سماء الحجرة أو البيت ثم يقطع يقطع صلة الأرض لأنه بيزق الكرسي برجلينا ثم ثم يقطع فلينظر هل يذهبن كيده من الرزق، هل هذا الكيد يذهب عنه الذي يغيظه من نصرة الله نبيه عليه السلام. لن يكيد إلا نفسه، هو لا يكيد إلا نفسه، هذا معنى الآية. أين عنه؟ وقال ابن كثير في قوله تعالى الظالمين بالله ظن السوء، أي يتهمون الله بحكمه ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية، ولهذا قال عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، ولعنهم يعني أبعدهم من رحمته وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال القاسمي الظالمين بالله ظن السوء، أي ظن الأمر السوء، وهو أن لا ينصر الله تعالى رسوله والمؤمنين. وقال القرطبي يعني ظنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرجع إلى المدينة ولا أحد من أصحابه حين خرج إلى الحديبية، وأن المشركين يستأصلونهم كما قال بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبهم في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وقال السوكاني ثم وصف الفريقين أي المنافقين والمشركين فقال الظنين بالله ظن السوء ومما ظنوه ما حكاه الله عنهم بقوله بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. قوله تبارك وتعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظالمين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، فقوله تبارك وتعالى الظالمين بالله ظن السوء هذا مما يبين لنا أن هذا الظن السيء بالله سبحانه وتعالى من أخلاق المنافقين وأخلاق المشركين. وضح الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في أثناء كلامه في كتابه الرائع زاد المعاد وضح يعني هذا المعنى حينما كان يذكر الحكم والغايات المحمودة التي كانت في غزوة أحد، يقول وأنهم أي بعض المجاهدين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أو بتعبير أدق يعني كان يتكلم عن من أهمته نفسه أهمتهم أنفسهم يظنون بالله ولم يهمهم يعني أمر دين الله ولا نبيه ولا أصحابه، فهؤلاء الذين أهمته أنفسهم لا هم الدين ولا أمر النبي عليه السلام ولا أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كان من شأنهم أنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وأنه يسلمه للقتل، فهذا هو معنى الظنين بالله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فهذا هو ظن الجاهلية. وقد فسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضائه وقدره ولا حكمة له فيه، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله ويظهره عن أن يتم أمر رسوله ويظهره على الدين كله، وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون به سبحانه وتعالى في سورة الفتح حيث يقول ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وإنما كان هذا ظن السوء وظن الجاهلية المنسوبة إلى أهل الجهل وظن غير الحق، يظنون بالله غير الحق يعني غير ظن الحق ظن الجاهلية، لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء. واضح أن هذا يعني سوء الظن بالله، كان واحد يظن الإسلام يظن لجنة الانتحار وأن المسلمون أن يستأصلوا تماما قد يقضى على دينهم على دعوته، هذا سوء ظن بالله عز وجل وفيه نسبة ما لا يليق بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء، بخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية وما يليق بوعده السابق الذي لا يخلفه ولكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم ولجنده لأنهم هم الغالبون. فمن ظن أنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حبه ويعنيهم ويظهرهم لأعدائه ويظهرهم عليهم، وأنه لا ينصر دينه وكتابه، وأنه يزيل الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق بمحلالا لا يكون بعده أبدا، فقد ظن بالله ظن السوء. يعني تأملوا الكلام هنا على من يظن هذا الظن أن الإسلام يقضى عليه تماما إلى الأبد ولا ترتفع له كلمة، هذا من ظن السوء بالله، وهو الظن اللائق بالمنافقين والمشركين وأعداء الدين. أما المؤمن فلا يمكن أن ينسب إلى الله ما لا يليق به، لكن لا يعكر على هذا أن الأيام دول، وكما قال تعالى ذلك أيام نداولها بين الناس يوم لك ويوم عليك، الصراع بين الحق والباطل من سنن الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. أما أن الظن بأن الباطل يتمكن ويقهر الإسلام إلى الأبد بحيث يضمحل الإسلام ويقضى على الدعوة تماما، فهذا سوء ظن بالله عز وجل ونسبة ما لا يليق به. يقول وأنه لا ينصر دينه وكتابه، وأنه يزيل الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق إضمحلالا لا يقوم بعده أبدا، فقد ظن بالله ظن السوء ونسبه إلى خلاف ما يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوده. فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك، وتأبى أن يغلى حزبه وجنده، وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العاجلين به. فمن ظن به ذلك فما عرفه، ولا عرف أسماءه، ولا عرف صفاته وكماله. وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرف ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته. وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب وإن كانت مكروهة له، فما قدرها كذا ولا أنشأها عبثا ولا خلقها باطلا. ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله لغيرهم، ولا يسلم عن ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حمده وحكمته. فمن خلط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء. هذه صور من صور الظن السيء بالله سبحانه وتعالى، الكلوف واليأس من روح الله عز وجل كما سنبين ذلك تفصيلا. يقول فمن خلط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء، ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن به أن يترك خلفه سدى معطرين عن الأمر والنهي ولا يرسل إليهم رسلا ولا ينزل عليهم كتبا بل يتركهم هملا كالأنعام فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أنه لن يجمع عيده بعد موته للثواب والعقاب في دار يجازي فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ويتبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله، وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين، من لم يعتقد بذلك كله فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه الكريم على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد، وأنه يعاقبه بما لا قميع له فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة في حصوله، بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به، أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويجريها على أيديهم يبنون بها عبادة، وأنه يحصل منه كل شيء حتى تعذيب من أثنى عمره في طاعته عمره في طاعته فيخلده في الجحيم أسفل السافلين، وينعم من استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفعه إلى أعلى عليين، وكلا الأمرين عنده في الحسن سواء، ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق، وإلا فالعقل لا يقبض قبح أحدهما وحسن الآخر فقد ظن به ظن السوء. هذا رد طبعا على الإشعارات وغيره في موضوع التحذير والتخريف العقلي. ومن ظن به أنه أكبر عن نفسه وصفاته وأفعاله

تبارك وتعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. فكما يعني نلاحظ هنا في هذه الآية الكريمة وكما أوضحنا وفصلنا أن هذه من سمات المنافقين والكافرين أن يظن بالله ظن السوء. وظن السوء يعني ما لا يليق إثباته إلى الله سبحانه وتعالى أنه يفعله بعباده وبالمؤمنين. إذا نأخذ من هذه الآية أن من خصائص الكفار والمنافقين أنهم يظنون بالله ظن السوء. فلما كان هذا من خصائصهم ومن صفاتهم فيجب على المؤمن أن يتنزه عن ذلك. وقد وردت آيات عدة تبين أن اليأس من روح الله قرين الكفر، كما قال تعالى ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذا من خصائص الكفار اليأس من روح الله تبارك وتعالى. ولذلك نسبة الانتحار في الكفار مرتفعة جدا، مرتفعة للغاية، بخلاف المسلمين فهم أقل الأمم في نسبة الانتحار. يوجد للأسف الشديد من يتلبس بهذا الأمر وهم قليل من المسلمين، والذي يدفع إلى ذلك طبعا هو سوء ظن بالله. فالوقوع في هذه الكبيرة من الكبائر، باتفاق العلماء هذه كبيرة من كبائر الذنوب سوء الظن بالله. ومعروف أن كبائر القلب أشد من كبائر الجوارح لأنها طعن وقصف في صفات الله وفي كماله وجلاله وجماله عز وجل. فإذا اليأس من خصائص الكفار، ولا ينبغي أن يعني يتصف به المؤمنون، ولا ييأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تبارك وتعالى أيضا إشارة إلى أن اليأس خصيصة للكافر، يقول عز وجل ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. قرن اليأس بالكفر، إنه ليئوس كفور. وقال تبارك وتعالى والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يائسوا من رحمته، أولئك يائسوا من رحمته. أيضا الذين كفروا هم الذين يعني يائسوا من رحمته. فيقول تبارك وتعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال الملائكة بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. ويقول تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فالقنوط هو استبعاد الفرج واليأس من حصول الفرج. وهذا القنوط في طرف يقابله في الطرف الآخر الأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله عز وجل، وكلهما ذنب عظيم مناف بالتوحيد. يقول عز بن عبد السلام القنوط استصغار لساعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم وتضييق لفضاء جوده عز وجل. فضاء رحمة الله وكرمه واسع جدا، فمن ضيقه وأيس وقنط من رحمته فقد سبب الله سبحانه وتعالى. فإذا الشخص الذي ييأس من رحمة الله ويوجد عنده أمل في الروح وفي الفرج وفي التنفيذ فهذا مما لا يليق إثباته إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه ضيق الواسع. لما ذلك الرجل الأعرابي دعا فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال له النبي عليه الصلاة والسلام لقد حجرت واسعة، لأنك ضيقت حاجة هي واسعة جدا، رحمة الله عز وجل واسعة. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أي نعم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يعني حتى الذي يعني تتكاثر عليه الخطوب والنوائب والمصائب والمعاناة ثم يفكر في الانتحار، يعني هذا تفكيره يعني عجيب جدا، أن هو يريد أن يعني ينهي هذه المعاناة. فطبعا لو هو رجل مشرك ملحد غير مؤمن بالآخرة فقد يكون له ما يقول عذر، يعني في تعليل لسلوكه، لأنه هو يعتقد أنه متى ما يعني كما قد يأتي من الآخرة كما يأتي الكفار من أصحاب القبور، أن عندهم هذه نهاية المطاف. فهو يريد أن يستريح من هذه المعاناة، فماذا يفعل؟ ينتحر ويقتل نفسه. واضح لماذا؟ لأنه ما يستطيع الصبر على البلاء الذي يتعرض له. طيب هو لكن المؤمن الذي يؤمن بأن فيه عذاب القبر وفي بعث ونشور وحساب، وأنه في أثناء من ساعة ما ينتحر سواء بكأس أو يتردى من جبل أو يطعن نفسه وشئه سيظل يعذب بهذا الذنب إلى أن يبعث يوم القيامة ثم حساب يوم القيامة، وغير ذلك من الوعيد الشديد لمن بادر ربه بنفسه. فإذا لا يمكن أن تصور أن مؤمن سوي في تفكيره يلجأ إلى الانتحار، لأنه إن كان عن مشاكل الدنيا مش قادر عليه، أو عذاب الدنيا كفقر مرض أي شيء مش صبر عليه، فلو هو عاقل يفر يعني يستجير من آلام الدنيا التي هي إلى انقضاء وزوال إلى عذاب الله أعلم به وبعظمته وخطورته، فهذا طبعا أثم وضعف في العقل واضح. فلذلك لا يعني الأصل أننا لا نتصور أن يصدر الانتحار من مؤمن. لماذا؟ لأن الآية ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فمن رحمته بنا نهانا عن أن نقتل يعني أنفسنا، فهذا يتضمن الوعد بالفرج وأن الله سوف يرحم يعني عباده إذا صبروا. فإذا الحقيقة نريد أن نلفت النظر إلى حاجتنا الماسة، حاجتنا الماسة خاصة في الظروف التي يعيشها المسلمون في هذه الأيام، إلى الأمل، الأمل وانتظار الفرج من الله سبحانه وتعالى، وأن يتعلق الإنسان بالرجاء، لأن هذا هو مقتضى الإيمان، حسن الظن بالله وتجديد الله عن سوء الظن به عز وجل، كما يقول الشاعر: أعلم النفس بالآمال أرقبها، لا أضيق العيش لولا فتحة الأمل. أعلم النفس بالآمال أرقبها، من يفرق دائما بهذه الأمال؟ ما أضيق العيش لولا فتحة الأمل. فإذا بدل ما نقول قال الشاعر نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنكروا، ويسروا ولا تعسروا. فنحن أمرنا بالتبشير، أن ننصر للناس ما يعني يوقظ في قلوبهم الأمل وحسن الظن بالله عز وجل وانتظار الخير والتفاؤل به يعني المستقبل. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي وهو حديث حسن، يقول عليه الصلاة والسلام: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، أنا أول الناس خروجا يعني من القبور إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا أيتوا، لواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخره صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذه أيضا من خصائص رسولنا عليه السلام: وأنا مبشرهم إذا أيتوا، وهو فعلا مبشر الأمة إذا أيتوا سواء في الدنيا أو في الآخرة، في الدنيا أو في الآخرة، وأنا مبشرهم إذا أيتوا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: بشروا ولا تنفروا. فكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم دائما بعث الأمل في النفوس، بعث الأمل هذا أقوى سلاح تهجم به عدوك حتى لو كنت في أقصى درجات السرعات. ولم نذهب بعيدا، لكننا سنأتي من الدليل بالدليل من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نهتدي بهدي من هديه خير الهدي عليه الصلاة والسلام في هذه المحنة. يقول الخطاب ابن الأرت رضي الله تعالى عنه: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متمسد بربة له في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين كذبا، فقلنا: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض ثم يوضع فيها، ثم يوضع المنشار على رأسه فيشق للسيل ويمسك بأنصاف الحديد ما دون لحمه وعظمه، لا يصده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده لا تركبن، والذي نفسي بيده لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فنلاحظ هنا أن الرسول عليه السلام لما اشتكى إلى الصحابة، وفي رواية أخرى لخباب قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يسكنا. على أحد التفسيرات، لأن الحديث له تفسيرين، له تفسيرين: التفسير الأول شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء يعني صلاة الظهر في الحر الشديد، فلم يسكن يعني لم يزل سكوانه، ولم يأذن لنا في أن نؤخر صلاة الظهر إلى أن تبرد ويتكون ظل يعني المباني حيث يمشون إلى الصلاة في الظل. هذا كان أولا، ثم نسخ بعد ذلك بجواز الإبراد في صلاة الظهر، تأخرها إلى أن يتكون ظل بحيث الناس حر كان شديدا جدا، فهذا نسخ على هذا التفسير. أو المعنى الآخر: تكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء يعني تعذيب المشركين إيانا بحر الرمضاء، فلم يسكن يعني لم يزل سكوانه ولم يدعو لنا، وانما فعل كما بينت الروايات الاخرى، قال لهم عزاهم وواساهم بان هذه سنه الله الذين خلوا من قبل، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، هذه سنه الله في الابتلاء، ولا بد هي موضوع قبل ان يمكن الله هذا الدين، لا بد ان يدفع له هذا الثمن. ولذلك قال: لقد كان من قبلكم يعني يقولوا ألا تدعونا ألا تخلص لنا ما نجد في الحديث دعاء ولا استنصار، وإنما في تعزية وتسلية بسنة الله التي لا تتبدل من ابتلاء المؤمنين. لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل إلى آخر الحديث، ثم قال مبشرا إياهم في أحلك اللحظات. وهذا هو الشاهد من كلامنا أن المؤمن حتى في أشد اللحظات لا يسيء الظن بالله، بل لابد أن يؤمن رحمة الله عز وجل. واضح؟ فيقول تبارك يقول النبي عليه السلام والذي نفسي بيده لا يتمنى الله هذا الأمر، لا يغيرن الله هذا الدين. وده كان في أشد لحظات الاستضعاف حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. ما يخاف إلا الله، طبعا الخوف الواجب من الله سبحانه وتعالى على غرض الخوف الفطري فقط، لكن لم يخاف من أي شيء سوف يصير هناك تمكين للمسلمين. وطبعا حصل هذا بل أضعاف هذا كما يعني هو معلوم. فإذا في لحظات الشدة ولحظات المعاناة ينبغي أن يتسلح المسلمون والمؤمنون بالأمل في الله عز وجل. فالتبشير بأن المستقبل للإسلام خاصة أن هذا ليس يعني كذبا على الناس، وإنما هو تبشير لهم بما بشرهم به الصادق المصدوق الذي وثق نفسه بقوله وأنا مبشرهم إذا أيتوا، وأنا مبشرهم إذا أيتوا، يعني هو الذي يغيل ظلمة اليأس والقنوط بالبشارة والإخبار بأن المستقبل لهذا الدين. فالأمل يعني والتفاؤل وانتظار الفرج من الله سبحانه وتعالى هذا من خصائص المؤمنين بخلاف الكافرين كما ذكرنا. ولذلك يعني قد روي بعض الحديث حديث رواه الترمذي بسند فيه موسى بن محمد وهو منكر الحديث، لكن إذا صح الحديث فإنه يفيدنا الاستفادة به في هذا الموضع. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعة: إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه. إذا دخلتم على المريض يعني لعيادته فنفسوا له في أجله، يعني أذهبوا لحزنه فيما يتعلق بأجله. يعني ممكن المريض يبقى مشفق أنه يموت وأن يكون مرضه خطير مثلا، ففي هذه الحلقة الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر أن من آداب عيادة المريض إذا صح الحديث طبعا تشجيع العليل بلطيف المقال وحسن الحال. فأنت قل له لا بأس طهور، لا بأس طهور إن شاء الله، أو تدعو له بطول العمر أو البركة في العمر وأن الله يشفي ويعني يعافي، أو تقول له ليس مرضك صعبا أو لا تخف سوف يشفيك الله عز وجل إلى آخره. فتنفس له في أجله يعني أنك تمنيه توفيق أمل أنه سوف يبقى وسوف يعيش ولا يجزع من الموت، طبعا إلا في حالة مستثناء إذا كان فعلا المرض خطير وهو على وشك الموت بالفعل. فمن الغش والخيانة أن تخبي عنه أنه على وشك الموت، كما يذهب بعض الناس إلى الإخفاء عنه حقيقة المرض، فإن هو له مصلحة في أن يعرف أنه مخبي عن الموت. لو عنده أمانات للناس، عنده وصية يريد أن يوصيها، يستعد بالتوبة وغير ذلك من الخيرات الكثيرة. وهذا موضوع نؤجله فيما بعد، نؤجله فيما بعد لأنه مش المقصود الآن بالكلام، لكن الشاهد يعني إلى صح الحديث فنفسه له في أجله، إما بهذا المعنى تعطيه أمل أنه سوف يشفى وسوف يعرف، أو نفسه له يعني نفسه له في أجله يعني وسعه له في أجله فيتنفس عنه الكرب، لأن التنفيس هو التفريج. فالمقصود أننا تقول له كلام تطمعوه في طول عمره، في طول عمره يقول فنفس له في أجله فإن ذلك لا يرد شيئا. فإن ذلك يعني ذلك التنفيذ كلمة طيبة ولم ترد شيئا، لن تنرك شيئا، لأنها إن كان قدر الله أنه يموت سوف يموت سواء بهذا المرض أو غيره، فهذا التنفيذ لن يضر شيئا من الموت المقدر ولن يطول عمره، ولكن لن يطيب نفسه ويفرج عنه ويلعثه ويبعث فيه يعني الأمل. فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه. واضح؟ لذلك نجد أطباء يلجؤون لشيء من هذا مع المرضى، لكن أحيانا بطريقة فيها كذب. بعض الأمراض المتعاطية جدا ممكن الدكتور يقول له ده هو في أمريكا دواء دلوقتي بيجربوه يعالج الحالة دي، ويكون لسه البشر ما اكتشفوا الدواء بتاعه، لأن كل ده جاب له دواء. وهذا من أعظم يعني آداب الإسلام، يعني مهما حاول الطب لم يستطع أن يصل لهذه القمة التي عبر عنها الصادق المصدوق الذي لم ينطق عن الهوى: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. فما نقول أبدا كما يقول الأطباء الغربيون مثلا السرطان ليس له دواء، السكر ليس له دواء يعني يستأصله مثلا، لكن نقول له دواء لكننا لما نكتشفه، لما نعرف، لكن له دواء لأن الصدق مذكر أكثر أن الله الذي ينجل الداء ينجل معه الدواء. علمه من علمه وجهله من جهله إلا داء واحدا هو الهرم الشيخوخة والإيه والموت. نعم. والرسول عليه السلام كان يعني يراعي هذا الأدب، يعني حتى الحديث ده لو أن الحديث ده لم يصح، لكن تأمل الحديث الآخر حينما كان عليه الصلاة والسلام يعود ما يرى ماذا كان يقول؟ اللهم ألهم الباس رب الناس. تأملوا كم مرة تكررت مادة شفاء ومستقاتها، هذا لبعث التفاؤل والتمسيك في الأجل وأنه سوف يشفى. فالأمل مهم جدا يتسلح الإنسان به. اللهم ألهم الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي. اثنين، لا شفاء ثلاثة إلا شفاءك أربعة، شفاء خمسة لا يغادر سقما، يعني شفاء من المرض الذي لا يكون بعده نكسة. لأن كثير من الأمراض حتى لو شفي الإنسان بعدما تعطى الدواء ممكن بعد كده الإنسان أو الآخر يحصل نكسة ويرجع المرض من جديد. لكن انظر إلى حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يدعو له بشفاء لا يغادر سقما، حيث لا يعد له المرض أبدا ولا يحصل نكسة وانتكاسة. يعني نريد أن نقتبس من هذه الآداب النبوية أن الأمة أيضا إذا مرضت ننفس لها في الأدب. وما أقول نكذب كما يكذب بعض الأطباء ويقولوا حاليا في تقرير جاي أن الدواء المرض بتاع الزلدة فيه دواء موجود دلوقتي ومصنعوه مثلا في أوروبا، هو ما يقولش فيه حاجة، لكن هو عايز يعني يشعر أهمية تحسن الحالة النفسية له وانعكاسها على الحالة العضوية لأنها تأثير كبير. فنحن ما نقول تنفس هذا المسلك، لكننا سوف نأتي بكلام من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى الذي بشرنا لأن النصر والتمكين والمستقبل لهذا الدين. فإذا ينبغي أن نلتزم قول النبي عليه السلام خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، من هدي ومن صفاته ما ذكره في هذا الحديث، وأنا مبشرهم إذا أيتوا. فعلينا أن نبشر الناس إلى أيتوا وإذا يعني إذ لهمت الخطوب. فيكفي ان هذا الامل فتح الله باب الامل لاكثر الخلق اجراما، وهم المنافقون. دعاهم الله سبحانه وتعالى الى التوبه، ودعا اهل الكتاب والنصارى الذين سبوه وشتموه دعاهم الى التوبه، فقال افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه، ودعا المشركين الى التوبه فتح لهم باب الامل في الجنه، فقال كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. دعا العصاة المشركين على انفسهم في المعصيه، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا، كلمه جميعا جميعا لما فيه الشرك اذا تاب الانسان انه هو الغفور الرحيم. ولذلك يقول ابن مسعود اكبر الكبائر الاشراك بالله والامن من مكر الله والقنوط من رحمه الله والياس من روح الله. وقد روى ابن ماجه بسنده عن حبه وسوائل ابن خالد رضي الله تعالى عنهم قال دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعاني شيئا فأعناه عليه فقال لا تيأس من الرزق ما تهززت رؤوسكما فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قسم ثم يرزقه الله عز وجل. هذا حديث رواه مجاهد وقال في الزوائد إسناده صحيح. يعني لما ساعد النبي عليه السلام على شيء كان يعانيه ويفعله قال لهما لا تيأس من الرزق. ان كثير من الناس تعاني من ضيق الرزق او تقنط من رحمه الله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يذكر كما ذكر في الحديث الاخر لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو قناطا وتروح بطانا. فهل يخرج احد الى الدنيا يعني من بطن امه الى الدنيا معه الاموال ومعه الذهب والفضه وهذه الاموال؟ لا، يخرج كل انسان سواء احمر يعني كما يكون الجليد لونه احمر جلده احمر. لا تيأس من الرزق ما تهززت رؤوسكما يعني ما تحركت رؤوسكما، يعني هذه كناية عن ايه؟ استمرار الحياه. فلابد الانسان ان يعرف ما دام القلب ينبض ما دام فيه عرق ينبض اذا هناك امل في التغيير الى الاحسن مهما كان العناء الذي يعانيه او مهما كان الذنب الذي ارتكبه حتى لو كان الشرك. ما دام الانسان فيه نبض ينبض فلابد من الاغتنام هذه الفرص قبل ان تفوت. يقول عليه الصلاه والسلام لا تيأس من الرزق ما تهززت رؤوسكما، يعني ما دام فيكم حياه فان الانسان تلده امه احمر ليس عليه كسب ثم يرزقه الله عز وجل. فلو نظرت الى اغنى مليونير في العالم او اغنى مليونيرات العالم هل هو ولد ومعه هذه الاموال وهذه الارزاق؟ انما الله سبحانه وتعالى هو الذي اعطاه بعدما ولد صفر اليدين. ف فنكرر يعني الإلحاح في الأمل دائما في رحمة الله، دائما الإنسان يحاول يحول الظروف إلى صالحه، ما دام كده كده قضاء الله مرض فيحاول دائما أن يتفاعل مع الظروف اللي هو موجود فيها إلى ما فيه مصلحة له في دينه وفي دنياه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لكي يوسع علينا باب الأمل والطمع إلى أصبح في رحمة الله، فيقول عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوق سقفه عرش الرحمن عز وجل. يعني معناها الإنسان لا يعني هذا نهي عن أن الإنسان يحس بالدناوة، دناءة النفس واحتقار الذات. لا، أنت كإنسان أعطاك الله ملكات، لو أحسنت اكتشافها واستثمارها فبإمكانك أن تفعل الأعاجيب، بل بهذا الدعاء فقط تستطيع أن تصل إلى أعلى مراتب الجنة وهي الفردوس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل واحد يؤمن باب مفتوح، فإذا تعذبتك خصال امرئ فكله تكن يكن منك ما يعجبك، فليس لدى المجد والمكرمات إذا جئتها حاجب يحذبك. اللي يريد أن يكون مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين باب مفتوح على مصرين، حتى لكلينتون حتى لفلان وفلان من أعداء الله، حتى هؤلاء مفتوح لهم الباب على مصرين. لو يريد أن يكون أعظم أولياء الله الباب مفتوح، طبعا يريد أن ينال الفردوس الأعلى الباب مفتوح، ها، ولن يتمثله أحد إذا أراد أن يدخل فيه. واضح؟ فإذا هذا كله تصنيع برحمة الله، أن الله يحب أن يسأل. وقال عز وجل، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم جاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. يقول عليه الصلاة والسلام أيضا إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة وأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلفه كلهم رحمة واحدة. يعني تأملوا هذا جيدا، منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الخلق إلى أن تنتهي الدنيا، ما خلق الله من الإنس والجن الآباء والأمهات والأصدقاء والأولاد والإخوة والأحباب والوحوش والطيور والأسماك، كل هذه الكائنات في بينها دون التراحم، في بينها سيولة تراحم. الأسد مثلا ألا يحن على يعني شبله لكي يرحمه ويحفظه ويحوطه، رغم أنه يستلس الآخرين لكن هو في رحمة أو دعا الله فيه. فكذلك الرحمة التي توجد للأمهات والأبناء والأباء، كل هذه العواطف وكل التراحم الذي ولد على الأرض منذ خلقها الله إلى اليوم وإلى آخر الزمان، كل الرحمة التي توجد في الدنيا هي 1 على 100 من رحمة الله، واحد على 100 من رحمة الله عز وجل. إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلفه كلهم رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، حيطمع. هذا الذي نقصده، لكن ما تعرف الله وكرم الله ودين الله تطمع في رحمته وتؤمن. حتى إن الكافر لو علم الحقيقة، رغم أن الكافر لا يمكن أن يرحمه الله إذا مات على كفر، لكن هذا بيان لمدى عظم رحمة الله. حتى كيف لو عرف واطلع على ساعة رحمة الله لأمن أن الله سيرحمه وأنه جلال هذه الرحمة، ورحمته وسعت كل شيء. فتأكدوا الذين يتقون، وأرسل في خلفه كلهم رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: أرأيت قول الله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أو كذبوا؟ يعني عروة يسأل في رائشة يقول لها حتى الآية حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا قد كذبوا، فبيقول لها أو كذبوا، يعني كل الآية تقرأ قراءة أخرى مثل أو كذبوا، يعني ظن الرسل أنهم كذبوا. قالت بل كذبهم قومهم، فقلت والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم وما هو بالظن. يعني إيه؟ يعني من الذين عدنا من الواو في قوله أنهم وظنوا أنهم قد كذبوا؟ هل الصحابة أقصد هل الأنبياء كانوا في شك من أن قومهم كذبوهم؟ هذا هم أحكوا وعاشوا وعاينوا. لا ليس هذا المعنى، جزاك الله خير.